وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا تجلى على العباد الصائمين، تجلى تجلى على العباد الصائمين بعفو. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن بحر جودك يا كريم لا تحرمنا. وإلى غيرك لا تكلنا، ومن أشرار خلقك سلمنا يا رب. تجلى على العباد، على العباد الصائمين بعفو، بعفو، بعفو يا إله العالمين. شهر بليل القدر صار زمانا، شهر بليل القدر صار زمانا، شهر بليل القدر صار زمانا، سماه سماه سماه ربك مادحا رمضانا. هو رحمة في أول ومحبة في أوسط. هو رحمة في أول ومحبة في أوسط، والعتق في أخرانا. قد فتحت أبواب جنة ربنا لما أتى وتعطرت دنيانا. إن تعرفوا معنى الصيام بلغتم، إن تعرفوا معنى الصيام بلغتم ما ترغبون لدى الكريم مكانا. يا رب وفقنا لحسن صيامه. يا رب وفقنا لحسن صيامه، وأدم علينا ربنا الإحسان. يا رب وفقنا لحسن صيامه، وأدم علينا ربنا الإحسان. وفقنا لحسن صيامه، وأدم علينا ربنا الإحسان، وأدم علينا ربنا الإحسان. سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المنير، البشير النذير السراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه، سيدنا محمد صلى الله عليه. أنت في العالمين سيدي يا رسول الله، أنت في العالمين عين روح اليقين، وختام المرسلين صلى الله عليه. يا رب صل على محمد. يا رب، يا رب صل على محمد. ملاح في الأفق نورك كوكب، يا رب صل على محمد. يا رب صل